فعندما نسأله بسم الله عن البداء بميامن ومواضع الوضوء وعن التظفير أيضا كذلك وتمشيط الشعر من طريق من؟ فعند من؟ من الذي زاد هذا؟ محمد بن سيرين أو أخته حفصة دون محمد؟ أحسنت، كما نبه على هذا الحافظ رحمه الله. والبداء بالميامن ومواضع الوضوء مما زادته حفصة في روايتها عن أم عطية على أخيها محمد، وكذا المشط والظفر. أحسنت، هذا الحديث حديث أم عطية في غسل الميت، ماذا قال فيه ابن عبد البر رحمه الله؟ نعم أحسنت، أنه أصل في ذلك، وقال ولست أعلم في غسل الميت حديثا جعله العلماء أصلا في ذلك إلا حديث أم عطية الأنصارية، فعليه عدلوا في غسل الموتى، هذا كلام الاستذكار. وهكذا أيضا بنحوه في التمهيد، وهكذا أيضا قال ابن منذر في الأوسط ليس في غسل الميت حديث أعلى من حديث أم عطية، ليس في غسل الميت حديث أعلى من حديث أم عطية. فعندما أيضا أسأل عما أخذنا قبل، أخذنا أمس ونحن نغسل ابنته، من هي ابنته هذه؟ عند من؟ نعم أحسنت، جاء في صحيح مسلم تصريح بأنها زينب رضي الله تعالى عنها، من طريق من؟ من طريق عاصم الأحول، ولم يذكر ذلك البخاري رحمه الله، وجاء خارج الصحيح من طرق أخرى أكثر من هذه الطريق أنها أم كلثوم. أحسنت، وما الذي رجح الحافظ أو أشار إلى أنه يمكن أن يجمع تجمع به الأدلة؟ عند من؟ نعم محتمل أنه غسلت حفصة أو غسلت غسل زينب وأيضا أم كلثوم، فإنها كما ذكر ابن عبد البر في ترجمتها بأنها كانت غاسلة الميتات، فلا تعارض بين الدليلين في كونها زينب وفي كونها أم كلثوم، فمحتمل أن أم عطية شهدت غسل زينب وشهدت غسل أم كلثوم وغسلت الاثنتين، فإنها مشهورة بتغسيل الميتات. ذكر الحافظ فائدة في من غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لهن عددا، وأنه اجتمع لي في من حضرنا غسل بنت النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، فكم الذي ذكرهم العدد؟ نعم ذكر ثلاث ثم زاد رابعة، ممكن أن تكون شهدت أيضا وهي أم سليم رضي الله تعالى عنها. فمن هن الثلاث اللواتي شهدنا الغسل وغسلنا وشاركنا في الغسل؟ صفية، نعم أحسنت، تفضل. وأسماء، نعم أحسنت، ومن؟ من؟ نعم ليلى بنت قانف، هؤلاء ثلاث نسوة شاركنا في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء بنت عميس وصفية بنت عبد المطلب وليلى بنت قانف، كما ذكر الحافظ رحمه الله أنه وقع له من تسمية النسوة اللاتي حضرن معها ثلاث غيرها، وذكر هؤلاء الثلاث، وذكر عند الطبراني أنه محتمل أن تكون أم سليم ممن شاركت رضي الله تعالى عنها، فعلى هذا تكون أربع غير أم عطية، والمجمل خمس نسوة شاركنا في غسل زينب أو في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن عبد البر فائدة أيضا تتعلق ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ تفضل. نعم كل بنات رسول الله توفينا في حياته إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها، فإنها توفيت بعده بستة أشهر وقيل ثمانية أشهر، كل بنات النبي صلى الله عليه وسلم توفين في حياته إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها، فإنها توفيت بعده بستة أشهر أو بثمان، وقيل ثمانية أشهر. ومن هي أفضل بناته؟ فاطمة بلا شك. أحسنت، فاطمة أفضل بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي رآها الصوفي في أي مكان. صاحب ذاك الفائدة الطيبة القوية، وما أخبرنا بها، كان نذهب إلى سيئون نرى النبي صلى الله عليه وسلم معه. نعم، رآها على باب المدينة، قال أين أبوك؟ قالت أبي في سيئون يزور الحبيب. لا إله إلا الله، أعظمها من كرامة الحبيب هذا حقكم. كان يخبر الناس من أجل يذهبوا، كم واحد يتمنى يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأى إلا الحبيب حقك هذا. فهم كذبة، والحمد لله يفضحهم الله يوما فيوما، ويبين حقائق كراماتهم المزيفة الشيطانية، كرامات ليس عليها أسس ولا برهان ولا قرآن، وإنما يخدعون بها الأغمار من المساكين الذين لا يفهمون شيئا من دين الله، مساكين لا يكادون يفهمون شيئا، مساكين على موجود الآباء والأمهات، حتى صلاة ما يتحرى فيها أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا واجب عليه، صلوا كما رأيتموني أصلي، فيتحرى، واجب على المسلم أن يتحرى أمر دينه، واجب عليه. فلا يخدع الصوفية ولا الرافضة ولا أهل الأهواء من الإخوان المسلمين أصحاب الإصلاح من يسمى بذلك ولا غيرهم، يكونوا على بصيرة في دينه، هذا واجب علينا جميعا أننا نتبصر أو نسأل أهل البصيرة إذا أشكل علينا شيئا أن نسأل أهل البصيرة، فاسألوا أهل الذكر. انظر إلى هذا المتهوك، يقول رأى فاطمة على باب المدينة فسألها أين أبوك، قالت ذهب إلى سيئون، وما اختارت إلا سيئون، ليش ما قالت تريم؟ تريم بلدكم، هي اعتبر بلاد الخرافات. والحاصل صار يدافعون على هذا، فمنهم من يقول إنما هي رؤية منامية وإنما أخطأ صاحبنا وأراد الرؤية المنامية، ومنهم من خطب على المنابر هنا في الحامي وقال هذه كرامة أنتم ما تفهمونها، هكذا صرح والجماعة يسمعون، ولا واحد يقول اتق الله واترك الكذب هذا، ويجادله بعد الخطبة يقول لا عيب عليك وحرام عليك تكذبون علينا، يكفي يكفي، مضت علينا سنوات ونحن نعيش في الهيام هذا، وإنما يسمعون مساكين وما يدرون، ربما ما يدرون إشغال، بعضهم ما يحضر له بعد ما تنتهي الخطبة. طيب، نواصل حديث أم عطية الذي اشتمل على مسائل كثيرة، وهو كما سمعت من كلام علمائنا أو من كلام أهل العلم ليس في غسل الميت حديث أعلى من حديث أم عطية، فهو أصل في هذا الباب واعتنى به العلماء، ولا يكاد أحد يكتب في غسل الميت وكيفية غسل الميت إلا ويعتمد في ذلك على حديث أم عطية. قولها، نواصل المسائل، قوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، إن رأيتن ذلك، وفي رواية ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وفي رواية ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، وهنا الذي عندنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، وفي رواية ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وفي رواية اغسلنها وترا، اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، ثلاثا أو خمسا، وفي رواية اغسلنها وترا خمسا أو أكثر، ولم يذكر الثلاث، تذكر الثلاث، وفي رواية اغسلنها وترا خمسا أو أكثر. قال الحافظ في الفتح الثالث 65 و100، وأو هنا للترتيب لا للتخيير، قال الحافظ في الفتح وأو هنا للترتيب لا للتخيير، قال النووي، قال النووي بعد أن ذكر الروايات المتقدمة، قال النووي بعد أن ذكر الروايات المتقدمة، وهذه الروايات متفقة في المعنى، وهذه الروايات متفقة في المعنى وإن اختلفت ألفاظها، وإن اختلفت ألفاظها. والمراد اغسلنها وترا، والمراد اغسلنها وترا، وليكن ثلاثا، وليكن ثلاثا أي هذا الوتر. فإن احتجنا إلى زيادة عليها، فإن احتجنا إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن خمسا، فإن احتجنا إلى زيادة عليها أي على الثلاث للإنقاء فليكن خمسا، وإن احتجنا إلى زيادة إلى الإنقاء، وإن احتجنا إلى زيادة للإنقاء فليكن سبعا، وإن احتجنا إلى زيادة للإنقاء فليكن سبعا، وهكذا أبدا، وهكذا أبدا، كلما احتجنا إلى زيادة زدنا إن رأيتن ذلك. وهذا يدل على إسناد هذا الأمر إلى الغاسلات بقيد الوتر كما سيأتي. وحاصله كلام النووي لازال، وحاصله أن الإيتار مأمور به، أن الإيتار مأمور به، والثلاث مأمور بها ندبا. وفي لفظ الحافظ أن الإيتار عن النووي مطلوب، لكن لفظ النووي في شرحه، في شرح مسلم هذا الذي ذكرته، وحاصل أن الإيتار مأمور به والثلاث مأمور بها ندبا، كله مأمور به وكله مندوب عند أكثر أهل العلم، والثلاث مأمور بها ندبا. فإن حصل الإنقاء بثلاث، فإن حصل الإنقاء بثلاث لم تشرع الرابعة، لم تشرع الرابعة، وإلا زيد حتى يصلح، حتى يحصل الإنقاء، وإلا زيد حتى يحصل الإنقاء، ويندب كونه وترا، ويندب كونه وترا. يعني مثلا الإنقاء سيكون بأربع، زد واحدة من أجل الوتر، اغسلنها وترا، يقول عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات ثلاثا أو خمسا إلى آخره. فإذا كان الإنقاء سيحصل بأربع زد واحدة للاستحباب من أجل الوتر، فإن الله وتر يحب الوتر. وأصل غسل الميت فرض كفاية، وأصل غسل الميت فرض كفاية، وكذا حمله وكفنه، وكذا حمله وكفنه، والصلاة عليه، والصلاة عليه ودفنه، والصلاة عليه ودفنه، كلها فروض كفاية، كلها فروض كفاية. والواجب في الغسل مرة واحدة، والواجب في الغسل مرة واحدة عامة للبدن، والواجب في الغسل مرة واحدة عامة للبدن. هذا مختصر الكلام فيه، انتهى. هذا مختصر الكلام فيه، انتهى كلام النووي رحمه الله. وقال ابن العربي في قوله أو خمسا، وقال ابن العربي في قوله أو خمسا إشارة إلى أن المشروع هو الإيتار. وقال ابن العربي في قوله أو خمسا إشارة إلى أن المشروع هو الإيتار، لأن نقلهن من الثلاث إلى الخمس، لأن نقلهن من الثلاث إلى الخمس وسكت، لأنه نقلهن من الثلاث إلى الخمس وسكت عن الأربع، وسكت عن الأربع، انتهى. فتح الباري، نعم الإيتار مطلوب، وعند عامة العلماء أنه مستحب. طيب، هذا بالنسبة لما يتعلق بقول يغسلنها ثلاثا. فالحافظ يقول أو للترتيب، وهذا لم يرتضه العين منه أنها للترتيب، بل يقول للتنويع، أي نوعنا هذا تارى الآخر، فالأمر إليكم. فعند العين أو ليست للترتيب، أي أو ليست لي نعم للترتيب، وإنما هي للتنويع والتخير. وقالوا لا يعلم في لغة العرب أن أو تأتي للترتيب، والذين ألفوا في النحو وذكروا معاني أو ما ذكروا الترتيب. من أين أتى به الحافظ هذا؟ وهو دائما يعيب الحافظ رحمه الله، ما يجد فجوة ومدخلا على الحافظ إلا ويعيب الحافظ، فهو لم يرتضي من الحافظ القول بأو بأن أو للترتيب. قال وذكر النحاء لأو معاني كثيرة، 12 معنى فيها، وليس منها الترتيب، ليس فيها الترتيب، مما يدل قال على أن لا تأتي للترتيب. قال والظاهر أنه أخذه من الطيب، فإنه نقل من المظهر شرح المصابيح أن أو فيه للترتيب دون التخير. والحاصل أن الثلاث هي المقدمة، أن الثلاث هي المقدمة على غيرها، فلا تبدأ المرأة بالخمس، اغسلنها وترا واغسلنها ثلاثا كما في هذه الرواية، أو خمسا أو أكثر من ذلك، تبدأ بالثلاث ولا تسرف في المياه، فإذا اكتفت بالثلاث لا تزيد، لا تزيد على الثلاث، وإذا احتاجت إلى أكثر تغسلها خمسا ولا تقتصر على الأربع، فإن الإيتار مطلوب شرعا ومستحب ومحبب ومرغب فيه، فينبغي للشخص أن يعتني به وأن يتحريه. وقال ابن منذر رحمه الله في حديث أم عطية دليل على أن أقل ما يغسل الميت ثلاث. وقال ابن المنذر في حديث أم عطية دليل على أن أقل ما يغسل الميت ثلاث، وعلى الغاسل إذا رأى غسله أكثر من ثلاث أن لا يغسله إلا وترا، وعلى الغاسل إذا رأى غسله أكثر من ثلاث أن لا يغسله إلا وترا. ومعنى أمره بالوتر والله أعلم، ومعنى أمره بالوتر والله أعلم ليستشعر المؤمن في أعماله، ليستشعر المؤمن في أعماله أن الله تعالى وحده لا شريك له، أن الله وحده لا شريك له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين رآه يشير بإصبعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين رآه يشير بإصبعين في دعائه أحد أحد أو أحد أحد أحد، كأنه فرد أحد أحد أفرد، ما في داعي لإصبعين تشير بها في دعائك، شير بواحد. وذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب الثلاث، وذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب الثلاث، وروي ذلك عن الحسن، وروي ذلك عن الحسن. والصحيح أن الثلاث مستحبة والواجب هو الغسل، وروي ذلك عن الحسن. قال الشوكاني وهذا يرد حكاية الإجماع على أن الواجب مرة واحدة، قال الشوكاني وهذا يرد حكاية الإجماع على أن الواجب مرة واحدة، لكن هذا قول الجمهور، لكن هذا قول الجمهور، يعني ما فيه إجماع أن الواجب واحدة، فقد خالف الكوفيون وأهل الظاهر فقالوا الواجب ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا، وما قال اغسلنها وسكت عن العدد بل نص على الثلاث، اغسلنها ثلاثا بإمكان أن يقول اغسلنها واحدة إلى آخر ذلك، فذهبوا إلى أن الواجب ثلاث مرات لا ينزل إلى الواحدة ويكتفي بها، حتى وإن حصل الإنقاء بالواحدة فيزيد الثانية ثم ثالثة، هذا عند الكوفيين. ولكن الصواب أن الثلاث مستحبة وليست بواجبة، فإذا غسلها مرة واحدة واكتفى بذلك وحصل الإنقاء يرجى أنه يجزئ هذا الغسل، ولكن خلاف السنة. السنة في الغسل ثلاث، فإن رأت الغاسلة أو الغاسل أكثر من ذلك زاد وانتهى بالوتر، انتهى بالوتر استحبابا ولا يكتفي بالشفع، وإن حصل الإنقاء بالشفع بل يزيد وترا فهذا مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا. وقال الشافعي رحمه الله: أحب إلي أن يغسل ثلاثا، أحب إلي أن يغسل ثلاثا أو يغسل ثلاثا ولا يقصر عن ثلاث، ولا يقصر عن ثلاث أي الغاسل، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا. فلا شك أن هذا محبوب الشافعي، وهو الذي جاءت به السنة، وهو محبوب أكثر أهل العلم أن لا يقصر الغاسل عن ثلاث. وأما الظاهرية والكوفيون فيرون أنه واجب ثلاث، ثم إذا رأى زيادة زاد، وإلا الواجب هو الثلاث لا يكتفي بواحدة. لكن الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن الواجب واحدة والمستحب ثلاث، ثلاث مستحب، والغسل واجب. الغسل كما تقدم معكم واجب من واجبات من فروض الكفاية، والحديث على هذا يكون جمع بين واجب بين مندوب بلفظ واحد: اغسلنها ثلاثا، فاستعمل اللفظ في معنيين مختلفين، معنى الوجوب اغسلنها ومعنى الاستحباب ثلاثا، وهذا جائز أن يستعمل اللفظ في معنيين مختلفين: اغسلنها هذا واجب، وثلاثا مندوب، وما بعده مندوب. استعمال اللفظ في معنيين مختلفين جائز. هل يزاد على السبع في الغسل؟ مسألة: هل يزاد على السبع في الغسل؟ قال ابن عبد البر: لا أعلم أحد. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، قال بمجاوزة السبع. وصرح أحمد الماوردي والماوردي وابن المنذر أنها مكروهة أي زيادة، صرح أحمد الماوردي وابن المنذر أنها مكروهة. وفي الإنصاف: لا يزاد على السبع رواية واحدة، إنصاف الحنابلة. وفي الإنصاف: لا يزاد على السبع رواية واحدة. قال الماوردي: الزيادة على السبع سرف، الزيادة على السبع سرف. وقال ابن المنذر: بلغني أن جسد الميت، وقال ابن المنذر: بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء، يسترخي بالماء، فلا أحب الزيادة على ذلك، فلا أحب الزيادة على ذلك. وحملوا رواية ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك على السبع، وحملوا رواية ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك على السبع، على السبع، فلا يزاد عليها، فلا يزاد عليها. وقد جاء في بعض روايات حديث حفصة عند البخاري: اغسلنها وترا، يعني هذه جعلوها تفسر أو أكثر من ذلك. وقد جاء في بعض روايات حديث حفصة عند البخاري: اغسلنها سبع، اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، جعلوها مفسرا لأكثر من ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال الحافظ رحمه الله في الفتح 365 ولم أرى في شيء من الروايات بعد قوله سبعا التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود وأما ما سواها أي رواية أبي داود وأما ما سواها فإما أو سبعا وإما أو أكثر من ذلك فيحتمل تفسير قوله أو أكثر من ذلك بالسبع وبه قال أحمد فكره الزيادة على السبع انتهى قال الشوكاني في النيل وهو ذهول منه عما في البخاري في باب يجعل الكافور في الأخيرة روى حديث أم عطية هنالك بلفظ اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك. سبحان الله، سبحان من لا يسهو. انظر للحافظ شرح هذا الكتاب العظيم البخاري، يعني صحيح البخاري، وأتى بشرح كما قال الشوكاني لا هجرة بعد الفتح، ومع ذلك الباب غريب من هذا الكلام. الباب هذا الذي ذكر فيه البخاري أو سبعا أو أكثر من ذلك، والحافظ يقول ما هي الرواية، ما هي موجودة في شيء من الكتب إلا عند أبي داود، وهي قريبة ما في إلا شيء يسير، وسيصل إليها رحمه الله، وما رجع عنها وقال تنبيه قلت فيما تقدم كذا والصواب كذا، وأن هذه ثابتة في غير أبي داود بل هي في الصحيح كما ترى، ما نبع على هذا. فسبحان الله على علم وإحاطة يحصل له مثل هذا، يعني إحاطة بالصحيح بأشياء مسائل كثيرة بصحيح البخاري إحاط بها، ولم يأتي غيره بمثله في الشرح، وما هو إلا سهل يعتبر هذا، لكن هذا يدلك مهما بلغ العالم مبلغا في العلم فإنه يحصل له بعض الأمور يسيرة التي ينتبه ويدركها من هو دونه بأضعاف. فنبع على هذا الشوكاني وغيره، وأن هذا ذهول من هذا الإمام رحمه الله، كيف يغفل عن هذا الحديث الذي في الصحيح، الرواية هذه التي في الصحيح. وقد صرح المصنف رحمه الله كلام الشوكاني هذا، وصرح المصنف يعني صاحب المنتقى أبو البركات، وقد صرح المصنف رحمه الله بأن الجمع بين التعبير بسبع وأكثر متفق عليه، ما هو في البخاري فقط بل هو متفق عليه، ومن انتبه له الحافظ متفق عليه كما وقع في حديث الباب. لكن قال ابن عبد البر رحمه الله لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع إلى آخر كلامه، وقد صرح بأن مكروه أحمد الماوردي بن عبد البر وابن المنذر قصي. وذهب بعض العلماء إلى مشروعية الزيادة على السبع إن دعت إلى ذلك الحاجة استدلالا بالرواية المشار إليها وهي متفق عليها، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك. قال الصنعاني: فظاهرها شرعية الزيادة على السبع. قال الصنعاني رحمه الله: فظاهرها شرعية الزيادة على السبع. وأشار أيضا النووي في شرح مسلم إلى جواز الزيادة على السبع كما تقدم. كما تقدم في قوله: وهكذا أبدا، وإن احتجنا إلى زيادة إلى الإنقاف فليكن سبعا وهكذا أبدا. الذي يظهر هذا، وإذا ثبتت هذه الزيادة سبعا أو أكثر من ذلك أنها تقف عند السبع، فإن احتاجت إلى زيادة على السبع ولم يحصل الإنقاء احتاجت إلى زيادة زادت، أو إذا احتاج الغاسل إلى زيادة زادت. فإن هذه الرواية متفق عليها، وقد أشار النووي إلى الحكم الذي انطوت عليه ودلت عليه وتضمنته هذه الرواية، وهكذا كلام الصنعاني. لكن ابن عبد البر يقول: لا أعلم أحدا قال بالزيادة، والنووي متأخر وهو لا يعلم أحد في زمنه ولا في من تقدم بحسب علمه، وأنا ما وجدت أحد المتقدمين يعني من تقدم من عبد البر يقول يجوز الزيادة على السبع. فعلى هذا يتوقف الشخص عند السبع، فإن زاد لا ينكر عليه، إن زاد واستدل بهذه الرواية لا ينكر عليه، وإلا ابن عبد البر يصرح بأنه لا يعلم أحدا، وكره بعض أهل العلم الزيادة على السبع، وأن الغاسل ينتهي للسبع حتى وإن احتاج خلاص يقف فلا يزيد على السبع. لكن الرواية كما ترى يقول الصنعاني: فظاهرها شرعية الزيادة على السبع، وهكذا النووي يقول: أبدا، إذا احتاج هكذا أبدا، متى ما احتاج زاد. هذا نكتفي به إن شاء الله فيما يتعلق بهذه المسألة، أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك. فما حكم التثنية في الغسل، أو ما هو الواجب في الغسل؟ تفضل. الغسل واجب، ما هو الواجب في كم مرات؟ نعم أحسنت. الصحيح إن شاء الله هو الذي عليه جمهور أهل العلم ونقل إجماعا أن الواجب الواحدة، أحسنت، وهذا يجزئ. وأن المستحب التثليث، أنه يثلث في الغسل ولا يبدأ يعني يكتفي بالواحدة وإن حصل الإنقاء. وذهب الكوفيون والظاهرية إلى وجوب الثلاث ولا يكتفي بالواحدة، واجب عليه، فإذا اقتصر على واحدة يأثم، لأن الواجب عندهم ثلاث. وما هو قول الشافعي؟ أنه أحب إلي أن يغسله ثلاثا، أحسنت، ولا يقصر عن الثلاث، ولا يقصر عن الثلاث. هذا هو الصحيح الذي استحب الشافعي، هو الصحيح إن شاء الله، أنه ما ينبغي أن يقصر عن الثلاث ويكتفي بواحدة، يزيد. وما حكم الإيتار في الغسل؟ مستحب إن شاء الله، أحسنت، مستحب. طيب، وما حكم الزيادة على السبع في الغسل؟ نقل الإجماع، أو نقل عبد البر، أو قال ابن عبد البر رحمه الله أنه لا يعلم أحدا قال بالزيادة على السبع، فعلى هذا ينبغي أن يقف عند السبع لكلام هذا الإمام رحمه الله تعالى، والله أعلم. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الغاسل، أنه يقف على السبع. وهل جاءت الزيادة عن السبع في، أو ما الذي حصل للحافظ رحمه الله من الوهم في هذا الحديث، أنه زعم أن الزيادة على السبع لم تأتي، أحسنت، إلا في سنن أبي داود، لم يجدها رواية إلا في سنن أبي داود، وهذا وهم منه، وهذا ذهول كما قال الشوكاني، بل الزيادة على السبع ثابتة في الصحيحين، أحسنت، ثابتة في الصحيحين، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك أن رأيتن ذلك. فاستدل بها بعض العلماء على جواز الزيادة على السبع للحاجة إلى هنا. إن شاء الله الدرس بين مغرب وعشاء سيكون هنا أيضا إن شاء الله. يساعدونهم في العمل الإخوان، يريدون عشرة من إخواننا في المركز هناك يساعدونهم في العمل، جزاكم الله خير، تعاونوا معه. إن شاء الله الدرس إن شاء الله هنا اليوم أيضا. ما معنى الإيتار؟ الإيتار يعني يغسلها وتر، والوتر هو مقابل الشفع، واحدة ثلاث خمس سبع إلى آخر ذلك، والشفع خلاف هذا. تفضلوا إلى الناس. سبحانك اللهم وبحمدك.